القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ضيفتي هي دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة، والحقيقة النهاردة عايزين نتساءل عن الشباب اللي بيصوم رمضان لكن ما بيصليش، هل يعد هذا الصوم مقبول أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الشباب اللي بيصوموا وما بيصلوش، الصوم والصلاة عبادتين منفصلين تماما عن بعض، فيعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. الصوم ليه ثوابه لوحده والصلاة ليها ثوابها لوحدها، لكن النقطة الخطيرة هم بيصوموا ليه وما بيصلوش، مع أنهم يعني حريصين جدا على الصوم، وأنا شفت الكلام ده في شباب كتير. والصوم هو الركن الرابع، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيله. فهو حريص على الركن الرابع وهو الصيام، ومش حريص على الركن الثاني وهو الصلاة، مع أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. بس أنا هقول لحضرتك بقى ليه هو بيبقى حريص على الصوم ومش حريص على الصلاة. لأن هو عارف أنه يوم واحد هيفطره من رمضان من غير عذر، مش هيعوضوا الصيام كله، وهو ما يقدرش يصوم الظهر كله السنة كلها. لكن الصلاة فيها استهانة فيها، وبعدين الصوم هو شايف انه ممكن ينام طول النهار ويتحسب له بقى الصوم، ومش فارق ومش حاسس بيه. لكن الصلاة بقى فيها مشقة، وهيقوم ويطلع ويقعد وينزل، ودي بالنسبة له يعني فيها ثقل. ودايما بنلاقي الصلاة فيها ثقل على الناس، يعني سبحان الله، لو ناخد بالنا من أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، وأن الصلاة هي اللي هتقربنا من ربنا، وأن الصلاة هي اللي تخلي صيامنا مقبول، أبدا ما كناش نفرط فيها. ولا الشباب يستغنوا عن الصلاة، هم استغنوا عن الصلاة فاستغنوا عن صلتهم بربنا. فلو اتقطعت الصلة دي هيكون مين معاهم ومين ليهم؟ فلازم نوصل يا شباب ويا بنات الصلة بربنا تاني، ومن حفص على الصوم ونهمل الصلاة، لأنه العبادة مقبولة بتاعت الصوم، لكن الثواب ناقص. الثواب مش زي اللي بيصلي وبيسبح ويذكر وياخد بالأسباب كلها، فاحنا كده ثوابنا ناقص، لكن الصيام مقبول وقبوله عند الله سبحانه وتعالى. وقفات ورحمات. في الحديث القدسي يقول سبحانه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. دكتورة ديفين، في تساؤل برضو عن الوضوء. أثناء الوضوء أحيانا بتدخل المية تصل إلى حد الزور، بيبقى غصب عن الذي يتوضأ يعني، فهل هذا أفسد الصوم؟ هو طبعا لما حد بيتوضأ ويبالغ في المضمضة والاستنشاق لغاية لما تدخل حاجة فيه من الأنف وتصل للزور أو من الفم نفسه، فده شيء مكروه أصلا. يعني هو يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء أثناء الصوم. يعني ممكن في الوضع العادي الإنسان بيعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وده يعني شيء الناس كلها لازم تحرص عليه، إنها ما تتغرغرش بالمية وهي بتتوضأ، علشان إحنا صايمين. طيب، هو إحنا مش هنفطر بالمضمضة ولا بالاستنشاق، لكن لو دخلت المية نقطة أو بتاع ألفظها، ما حاولش إن أنا أبلعها. والأفضل، لأن ده شيء مكروه، ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء والإنسان صايم، لأنه من المكروهات اللي قد تؤدي إلى الفطر. غدا لقاء جديد وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.